وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان، وجعلنا منهم فأنت في الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير، في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة، عند قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. أي لا تستحسن ما أعطيناهم ولا تمل إليه. قبل ما ندخل لكلام عن الآية، الدرس الماضي أنا ذكرت ونحن نتربص، وتذكر ما ذكر الشيخ أي ونحن نتربص، أي إدغام. بس أبو عمر السوسي يعني قولا واحدا. طيب، أي لا تستحسن، لا تستحسن ما أعطيناهم ولا تمل إليه، فإنه استدراج. إنما يريد الله ليعذبهم بها، يعني هذا الكلام لا تستحسن ما أعطيناه، يعني هيك الظاهر. وعليه الصلاة والسلام ربي أدبه بأدب القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. عليه الصلاة والسلام هو يعني يستحسن ما كان عليهم، ما كانوا عليه من مال، من منع، من رجال، من قوة. الحقيقة هو عليه الصلاة والسلام يخاطبه ربنا سبحانه وتعالى، لكن هذا الخطاب من خلاله لنا، لأننا لسنا أهلا للخطاب. وعليه السلام الصلاة والسلام لا يعني لا يختر لا بالدنيا ولا بغيرها، لكن يقول له سبحانه وتعالى ويخاطبه، والخطاب لنا لأننا لسنا أهلا للخطاب. فلا تستحسن ما أعطيناهم، يعني ظاهر الآية هيك، لكن حقيقتها كما قلت يعني نعم. فإنه استدراج، وهذا يعني ما يقع فيه المسلمين، يعني يقع فيه ويوجبون، يعني شوف شو في عندهم، شوف البناء، شوف حبيبا، شوف شو يعني، إن كان بمظهر ولا كان يعني من مال أو غيره، أي بنظروا ويعجبون يعني. لذلك فلا تعجبك، هذا واقع في كثير من المسلمين. نعم، وشو شوف السيارة اللي بركبها، شوف هذا يا أخي، شوف البيت اللي ساكنه، ضربه بيته. وإذا كان فلا تعجبك أمواله ولا أولاده، يعني كل هذا يعني بالشام مستعملة كلمة بوش، بوش الله لا يعني يرده هذا بوش، ما لنا شغل فيه. بس بوش في شور يعني على البوش جيد، يعني فراغ يصار هي تركية هالكلمة. كان فاضي. فاضي يعني. إيه فاضي. لو يعني وعد دفنوا الشيخ محمود أفندي الله يرحمه. يرحمنا. في مين تكلم اللي عم يحكي لأدولي شو الدنيا كله بوش بوش بوش كله أعمار بوش كله بوش بوش على البوش ألا بالشام هيك يعني سيدة ولد صغير وكبير كله بيعرفه بوش بقى كله بوش يعني لا تغتر كله بوش يعني كله فاضي يعني شو بيأخذ معه هذا يعني مين ما كان يكون مين ما كان يكون هلا بوش كان له صلب دولة يعني أكثر منه كلنا دولة ومع ذلك مما هو وأبوه فيه كله بوش هو وأبوه فلا تعجبك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل الحية لعلى لم اختر يعني نعم فلا يعني لا تعجبك لا تغتر يعني فترة فترة تمشي نعم. قال الحسن المعنى بإخراج الزكاة والإنفاق في سبيل الله ليعذبهم بإخراج الزكاة والإنفاق في سبيل الله طيب كيف يعذبهم بإخراج الزكاة والإنفاق يعني بإخراج يعني بعدم إخراج الزكاة وبعدم الإنفاق في سبيل الله نعم نعم وهذا اختيار الطبري طيب وقال ابن عباس وقتادة في الكلام تقديم وتأخير والمعنى فلا تعجبك يعني هون كمان ممكن تكون الآية على يعني كلام الطبري رحمه الله كلام سيدنا الحسن الحسن البصري طبعا هذا بإخراج الزكاة يعني يعني يخرجون الزكاة هم يخرجون الزكاة وينفقون الأموال في سبيل الله بالحرب وغيره إيه لكنهم يعذبون بهذا يعني غصبا عنه يعني مجبرون خائفون فرقون يعني جبناء فهذا تعذيب أنه هذا الإنفاق لا يستفيدوا يستفادوا منه إيه وعم يتعذبوا يتعذبون به يعني ناخذها إيه أما الحقيقة يعني كان يعذبون طالما هي الزكاة إذا ما فيها نية مو صحيح جمول الله مو صحيح يعني إنسان ينوي إنه هذا زكاة مالي إنما يعني يضعونها ينفقونها خوفا لذلك ما اسمها زكاة لذلك يحاسبون يعني ينفقون ويضربون ويعذبون بالآخرة على عدم إخراج الزكاة مع أنهم أخرجوها ظاهرا أخرجوها أما هي ما تقع الموقع لأنه ما في مثل إذا إنسان يصلي منافق ما نوى الصلاة هذا ما صلى فيعذب على ترك الصلاة مع أنه يصلي يعني الظاهر يصلي نعم من يقول فلا تجبك أو فلا يجبك يعني إخراجه من الزكاة والإنفاق في سبيل الله لا أموالهم يعني هلا أموال هذا شيء ثاني هو حكى هذا الحديث يعني إنه إخراجهم يعني لا تعجب يعني نفقتهم إنفاقهم لا يعجبك لا تغتر فيهم كذابين يعني لذلك قال هذا هذا كلام الحسن نعم وقال ابن عباس وقتادة في الكلام تقديم وتأخير والمعنى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة أيوة. وهذا قول أكثر أهل العربية ذكره النحاس وقيل يعذبهم بالتعب بالجمع. وعلى هذا التأويل وقول الحسن لا تقديم فيه ولا تأخير، وهو قول الحسن وهو حسن. وقيل المعنى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا لأنهم منافقون، فهم ينفقون كارهين فيعذبون بما ينفقون، يعني يعذبون بنفقتهم، يعني لا يستطيعون أن يمسكوا بل ينفقوا، لكن فيتألمون بهذه النفقة لأنهم غير مؤمنين بما ينفقون. هذا الكلام نفسه يعني نعم. وتزهق أنفسهم يعني، وآخر شيء كفار وفي الدرك الأسفل من النار. وتزهق أنفسهم يعني يموتون وهم على كفرهم، نسأل الله العافية. وتزهق أنفسهم وهم كافرون، نص في أن الله تعالى يريد أن يموتوا كافرين، يعني هذا مشان الرد عن المعتزلة أنهم أن الله لا يريد الشر، لا يريد الكفر. مين يريد لك؟ مين هذا الجريم؟ معناته سبحانه وتعالى حاشا، يعني يريدون تنزيه الله ويقعون في أشد مما ينزهون بزعمه، يعني لا يريد الكفر، لا يريد الشر. من الذي يريد الشر؟ الشيطان. معناته الشيطان أقوى على الحال، نفوذه أقوى أكبر، يعني وقعتهم بأشد، يعني كله بإرادته، لكن عندنا إرادة وفي عندنا أمر، الأمر غير الإرادة. الله سبحانه وتعالى أراد كفر أبي جهل لكن أمره بالإيمان، فالإرادة شيء والأمر شيء. نعم. إن الله لا يأمر بالفحشاء. نعم، لكن يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء ويختار. كل هذا خلق من الكفار، من الله خلقه يعني سبحانه وتعالى، ما يعلم أنهم كافرون. نعم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم. وأنا يعني دائما بذكر هذا، ومن يعني مشايخ وليل وسمع وصيت بنادي بهذا، بنادي وله جمهور كبير يعني، بس ما بيظهر إلا بهيك بعض الأحيان بيظهر. نعم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم، بين أن من أخلاق المنافقين الحلف بأنهم مؤمنون. إنهم لمنكم يعني مؤمنين يعني. نظيره إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الآية نشهد، شوفوا تأكد يعني أكدوا، نشهد إنك، التأكيد واللام المزحلقة، يعني كثير عم يأكدوا إنك لرسول الله، هذا كله مؤكدات. هي لذلك ربي قال والله يعلم إنك لرسول، بعدين والله يشهد، مثل ما شهدوا بالكذب الله شهد عليهم بالنفاق، والله يشهد إن كمان إن المنافقين لكاذبون، مثل يخادعون، قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، آمنا بالله هي واليوم الآخر بنشي يعني، لكن ليه يعني عم يأكدوا في تأكيد هي وباليوم الآخر. يا رب سبحانه وتعالى رد عليهم بنفس ما يعني ما ادعوه، قال وما هم مع المؤمنين وما هم بمؤمنين، هاي الباء مشان التأكيد كمان. فهو كمان إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. نعم. والفرق الخوف، الخوف أن يخافون أن يظهروا ما هم عليه. طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا، يعني خوفا، فما تفرق بين البهم والبهم. نعم. أن يخافون أن يظهروا ما هم عليه فيقتلوا. نعم. قوله تعالى: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. قوله تعالى: لو يجدون ملجأ، كذا الوقف عليه. لو يجدون ملجأ، نعم. وفي الخط بألفين، يعني ملجأ الألفين. من الألفين؟ يعني الهمزة يعني سميها ألف، والثانية تنوين العوض، يعني اللي هو عوض، هو عوض من وقف نقول عوض. ملجأ هذول الفتحتين إذا وصلناهم بيطلعوا ألف. ملجأ، فالهمزة اسمها ألف يابسة، والألف اسمها لينة، فهذول يعني هذا الذي يريد عليه بألفين. نعم. وفي الخط بألفين، الأولى همزة والثانية عوض من التنوين. وكذا رأيت جزءا مثل يعني. نعم. والملجأ الحسن عن قتادة وغيره، ابن عباس الحرز، وهما سواء. نعم. الحسن والحرز كله مثل بعض يعني. نعم. يقال: لجأت إليه لجأ بالتحريك وملجأ، والتجأت إليه بمعنى. والموضع أيضا لجأ، لجأ اسمه لجأ وملجأ مثل ما بنحكيها نحن. نعم. والتلجئة الإكراه، وألجأته إلى الشيء اضطررته إليه. نعم. وألجأت أمري إلى الله أسندته. وعمر بن لجأ التيمي. نعم. ما شاء الله، امسك القاموس وجيب، يعني كأنك ماسك قاموس يعني، حتى جاب وعمر بن لجأ التيمي الشاعر يعني، الله يرحمه. نعم. عن الجوهري، كل الجوهري يعني لغوي. نعم. أو مغارات، جمع مغارة من غارة يغير، أصل المادة يعني من غارة. قال الأخفش: ويجوز أن يكون مغارات من أغار مغير، كما قال الشاعر: الحمد لله ممسانا ومصبحنا، مصبحنا ممسانا، ذلك مغارات. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المغارات الغيران والسرادين، وهي المواضع التي يستتر فيها، ومنه غارة الماء وغارة العين. غارة وغارة. نعم. يعني ذهب حتى ما بقى شفناه يعني، نسأل الله العافية. أو مدخل مفتعل من الدخول، أي مسلكا نختفي للدخول فيه، وأعاده لاختلاف له. قال النحاس: يعني ملجأ أو مدخلا، هذا معنى اختلاف اللفظ. نعم. قال النحاس: الأصل فيه مدخل، مدخل. نعم. قلبت التاء دالا لأن الدالة مجهورة والتاء مهموسة، وهما من مخرج واحد. يعني صار قلب الدال وأدغمت الدال بالدال، صار مدخل. نعم. وقيل: الأصل فيه متدخل على متفعل، كما في قراءة أبي أو يعني سيدنا أبي، أقرأكم أبي وقراءته، أو متدخل. نعم. ومعناه دخولا، لكن ما هي غير متواترة. نعم. ومعناه دخول بعد دخول، أي قوما يدخلون معه. المهدوي: متدخلا من تدخل، مثل تفعل، إذا تكلف الدخول. وعن أبي أيضا من دخل وهو شاذ، لأن ثلاثيه غير متعد عند سيبويه وأصحابه. دخل وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وابن محيص أو ما دخل بفتح الميم وإسكان الدال. قرأ أبي إسحاق وابن محيص وإذ كان عم يحكي تحت عمو نجابة قراءة يعقوب من العشرة يعني متواترة نعم. قال الزجاج ويقرأ أو مدخلا بضم الميم وإسكان الدال، ويقرأ أو مدخلا بضم الميم وإسكان الدال يعني عربية. نعم. الأول من دخل يدخل، والثاني من أدخل يدخل. يدخل يعني ثلاثي ورباعي. نعم. كتل المصدر والمكان والزمان كما أشد سيبويه مغار بن همام على حي خسعمة. مغار. نعم. ورؤيا قتادة وعيسى والأعمش أو مدخلا. نعم. بتشديد الدال والخاء، والجمهور بتشديد الدال وحدها، أي مكانا يدخلون فيه أم يدخلون فيه أنفسهم. هذه ست قراءات. لولوا إليه أي لرجعوا إليه. طبعا تنتين متواترات وغير وغير متواتر. نعم. وهم يجمحون أي يسرعون لا يرد وجوههم شيء. يعني شبههم سبحانه وتعالى بالدابة، لولوا هربوا يعني بسرعة بقوة، لما الدابة بتجمح ما بيوقف شيء. نعم. من جمح الفرس إذا لم يرده اللجام. يرده يعني تشكيلة مشكلة، لما بشكل كان عم يقول هيك خلص يرده بجوز، لأنه ما قبلها مضمون. نعم. قال الشاعر سبوحا جموحا وإحضارا. سبوحا يعني الإحصان، سبوحا جموحا يعني ما بيقف لا يوقفه شيء. نعم. وإحضارها كما يعني سرعتها يعني الخيل كما معت الساعة في الموقد، يعني نسأل الله العافية. شغل النار بالنخيل اليابس يعني إلى صوت، عم يقول هيك صوته. نعم. والمعنى لو وجدوا شيئا من هذه الأشياء المذكورة لولوا إليه المسرعين هربا من المسلمين. يعني بيشفدوا، لما بيشفل يعني الخيل ما بتشفل أو الدابة ما بيوقف شيء، هذا اللجام لما بيشده هذا حديدة تضرب برأس الحنك العلوي يعني براسه بتشده وكأنها بدها تبخشه. طبعا هي ما بتسقطه بس مشان تألمه، ما بيرد لا على هالألم ولا شيء، خلص ما عاد يمانع عليه. لذلك بعض يعني إذا كان خيال بزد حاله عنه بخاف يروحه، بيدخل بين الشجر بيدخل بيقتله لصاحبه يعني، أو إذا كان في يعني مجال يركض خليه ياخذ راحته خليه يتعب يعني، بس تتركه أي يركض وين ما بده يركض، بس أنت مكن يعني كون متين بظهره. أما إذا كان خالد يعني يجمح لأمكنة مميتة، لذلك بجد حاله عنه هذا الجماع. نعم. وكثير من الدواب نعم بيشتروها بيقولوا شلون يعني أصيلة ولا جموح، أي شيء يعني بيصيرها بيختلف سعرها كثير. نعم. يعني فراماته ما بتجاوب، هو لا يقول له جموح بده يدخل فيها بده لا لا لا يا شيخ لا يدخل ما بتصلح جموح تسمع لصوت أو شيء لا شموس ثاني لا شموس مشكلة شموس بتضرب بالرجلتين هذا الشموس أما الجموع بتشد تهرب تجفل نعم ذلك يقول له أسعديك شموس ولا إياس وقتل نعم قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يطعن عليك عن قتادة الحسن يعيبك وقال مجاهد أي يروزك ويسأل يعني بينظر نظرة ما فيها أدب نعم النحاس والقول عند أهل اللغة قول قتادة والحسن نعم يطعن لمزه نعم إذا عابه لمزه إذا عابه لذلك ويل لكل همزة لمزة نعم ومبالغة من اللمز نعم العيب في السر واللمز في اللغة العيب في السر نعم يعني يتكلم بغيابه يعني عادة الجبناء هذا نعم قال الجوهري اللمز العين وأصله الإشارة بالعين ونحوها وقد لمزه يلمزه ويلمزه وقرئ بهما في قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقة يلمزك نعم ورجل لماز ولمز أي عياب ويقال أيضا لمزه يلمزه إذا دفعه وضربه والهمز مثل اللمز والهامز والهماز العياب والهمزة مثله يقال رجل همزة لكن مبالغة الهمزة مبالغة هامز نعم يقال رجل همزة وامرأة همزة أيضا يعني لفظ واحد نعم وهمزة أي دفع وضرب ثم قيل اللمز في الوجه كما شيء ثاني نعم اللمز في الوجه والهمز بضاء يعني اللمز بوجهه يتكلم يعني أمامه والهمز بظهر الغيب نعم وصف الله قوما من المنافقين بأنهم عابوا النبي صلى الله عليه وسلم في تفريق الصدقات وزعموا أنهم فقراء ليعطيهم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم مالا إذ جاءه حرقوس بن زهير أصل الخوارج ويقال له ذو الخويصرة الأصل الخبيث نعم ذو الخويصرة التميمي فقال عدل يا رسول الله واتنا الله فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل فنزلت الآية حديث صحيح أخرجه مسلم بمعنى وعندها قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الله في منهم هلا في منهم هلا أسأل الله الحمد نعم معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي يعني هذا الظاهر يعني لأنه بيقول لا إله إلا الله نعم إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقرؤون السهم من الرمية يعني ما بيحملوا شيء من الإيمان نعم الحديث صحيح يعني ربما يتبرعون طيب من هدول من عن من عليه الصلاة والسلام أخبار؟ نعم. يقول لك راح صلى ومضى وقته. نعم. قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله، جواب لو محذوف، التقدير لكان خيرا لهم. قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فيه 30 مسألة. ما شاء الله. الأولى قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، خص الله سبحانه بعض الناس بالأموال دون بعض. بعض الناس. خص الله سبحانه بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه عليه. يعني على البعض. على البعض الذين خصه. نعم. وجعل شكر ذلك منهم إخراج سهم يؤدونه إلى من لا مال له، نيابة عنه سبحانه فيما ضمنه بقوله: وما من دابة إلا على الله. هذا خص الله سبحانه بعض الناس بالأموال، يعني الأكثر أو خص الأكثرين أموال يعني دون بعض نعمة منه عليه. نعم. يعني المال جعله نعمة له يعني. عم الشيخ عم يحكي. وجعل شكر ذلك منهم، شكر النعمة أدمع الحمد لله الحلال، كل حمد وكل شكر بحسبه. وجعل شكر ذلك منهم إخراج سهم يؤدونه إلى من لا مال له. نعم. نيابة عنه سبحانه فيما ضمنه. نيابة عنه، يعني سبحانه وتعالى مو كان يعطي الجميع، ولا سبحانه وتعالى يعني قسم الأموال والأرزاق. إيه ما قسم، أعطى هذا 100 مليون وهذا أعطى 200 مليون وذاك أعطى 1 مليار وهذا أعطى، بعدين لسه باقي عدد كبير ما أخذوا شيء. يا جماعة ما بقى شيء، بعدي ما يعطي هذول، ما بقى شيء. هذا هيك في ناس كانوا هيك يعني بظن. الله سبحانه وتعالى كان بيعطي الكل ملايين وعنده إياها سبحانه وتعالى، ما في شيء، ما بتكلفه شيء. لكن كما قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فالغني مبتلى بالفقير سبحانه وتعالى ليبلوكم ويظهر معدنكم، خيركم، كرمكم يعني، أو شحكم وبخلكم، نسأل الله العافية. فهذا امتحان، فسهم يؤدونه إلى من لا مال له نيابة عنه سبحانه. يعني جعل سبحانه وتعالى امتحنك أيها الغني، وجعل حصة هذا الإنسان بمالك. ودليلها أنه إذا إنسان مثلا الشيا 40 شاة يجب فيها شاة، إذا حال الحول وجبت فيها الزكاة وباع الـ40، البيع باطل بوحده لأنه مو له، باع شيئا غير لا يملكه، صار للفقير، هي له، واللام للملك، هي مو له. والله سبحانه وتعالى جعلها عندك ليمتحنك، ولا كان عطاء سبحانه وتعالى. نعم. الثانية قوله تعالى للفقراء، تبين لمصالح الصدقات والمحل حتى لا تخرج عنه، حتى لا تخرج الصدقات يعني عنهم يعني عن أصحابها. نعم. ثم الاختيار إلى من يقسم، إلى من يقسم، الاختيار إلى من يقسم، يعني شلون إلى من يقسم؟ يعني في الأصناف الثمانية أي صنف أعطيته بيمشي لها، يعني واختصرت عليه هيك بده على شيء. نعم. هذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. نعم. كما يقال السرد للدابة والباب للدار. وقال الشافعي رحمه الله، بس يعني كما يقال السرج للدابة، يعني هذه ملك، لكن لما نقول ملك، إذا بنقول هذا لك ولك ولا لفلان وفلان، هاي الباب تقتضي التشريد، ما بصير تاخذها. بقى هون كما قال السرج للدابة، إيه هذا إلها، هذا ما بشارك ما أن، لكن قل للدابة والدابة والدابة ما بصير هذا. نقول يعني هالأشياء لهاي يعني للدابة والدابة والدابة، يكون في أكثر من شيء من واحد، فللفقراء والمساكين و و و و كلهم كلهم شركاء. يعني قولوا السكاف كما يقال السرج للدابة، يعني للملك، الملك لمين؟ الملك للجميع، يعني هيك الأصل. نعم. قال الشافعي اللام لام التمليك لقولك المال. قال قال الشافعي اللام لام التمليك، هلا السرج للدابة والباب للدار، هي مو للملك، سموها للاختصاص. أما للملك تكون للملك للعاقل، أما تقول الجل للفرس يعني هذا اختصاص هي ما تملكيه. وقال الشافعي اللام للملك اللام لام التمليك. نعم. كقولك المال لزيد وعمر وبكر. ها. فلا بد من التسوية بين المذكورين. لزيد وعمر وبكر، يجي أول زيد أو واحد منهم، ونحن وين صفينا؟ نعم. قال الشافعي وأصحابه وهذا كما لو أوصى لأصناف معينين أو لقوم معينين، واحتجوا بلفظة إنما وأنها تقتضي الحصر في وقوف الصدقات على الثمانية الأصناف. وعضدوا هذا بحديث زياد بن الحارث الصدائي أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبعث إلي إلى قوم جيشا، فقلت يا رسول الله احبس جيشك فأنا لك بإذن، يعني يبعث إلى قوم إلى جماعة جيشا، يعني يأخذون الصدقة يعني بالقوة، لأن الإمام الذي يأخذ الصدقات عليه الصلاة والسلام، بعث هؤلاء وإذا ما تمنعوا بده يقتلهم، يعني يضربهم، يعني بالقوة يأخذ منهم يعني. فخاف عليهم يعني هذا قائد الحارث رئيس زعيم، قال له يا رسول الله احبس جيشك فأنا لك بإسلامهم وطاعتهم، أنا بكفلهم أنه يسلمون ويطيعون، وأنا بحاكي يوناني، أنا أكلمهم بهذا. نعم. وكتبت إلى قومي فجاء إسلامهم وطاعتهم. وطاعتهم يعني مثل ما قلت. نعم. يعني حاكاهم كلمون وأطاعوا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخا صدائن المطاع في قومك. نعم. قال قلت بل من الله عليهم وهداهم، يعني مو أنا، يعني مو أنا اللي جعلتهم يطعون، الله من عليهم وهداهم، هذا يعني شيء جميل. نعم. ثم جاءه رجل يسأله عن الصدقات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضخ الصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى جزاها 8 أجزاء، فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيت. رواه أبو داود والدارقطني واللفظ للدارقطني. وحكي عن زين العابدين أنه قال: إنه تعالى علم قدر ما يرتفع من الزكاة وما تقع به الكفاية بهذه الأصناف، فأوجبه لهم وجعله حقا لجميعهم. وما تقع به الكفاية يعني معناته ما في فقراء وما في محتاجون، لأن الله رزق الجميع، لكن جعل رزق المقلين بيد المكثرين، جعل الكفاية لهؤلاء عند هؤلاء. يعني كثير هلا اللي بيشوفوا جوعانين، اللي بنشوف يعني والله بيقشعر إنسان بدن من شوفت يعني بعض الأفارقة الأولاد بعضهم يعني يموتون جوعاً يعني. هذا مين مسؤول عنه؟ وفي أموال لا تأكلها النيران يعني كما يقولون. طيب ما تكفون؟ إن الله ابتلاهم ابتلاكم فيهم، وعندهم كفاية. هيك لا يعني سبحانه وتعالى ليبلوكم، قال ليبلوكم. نعم. فتقع به الكفاية شاء. قال: ما يرتفع من الزكاة قدر سبحانه وتعالى بيّن، وما تقع به الكفاية لهذه الأصناف، فأوجبه لهم وجعله حقا يعني واجبا لجميعهم. نعم. فمن منعهم ذلك فهو الظالم لهم رزقهم، يعني ظلم. نعم. ويأكل الحرام، يأكل أموال غيره. نعم. وتمسك علماؤنا يعني بأصول المالكية يعني علماؤنا. نعم. تمسك علماؤنا بقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم. يعني هذا مقابل كلام الإمام الشافعي: فنعم ما هي. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض. بس مو كل يعني إذا أطلق الصدقة الزكاة إنسان يظهرها، لكن غير الزكاة يخفيها. يعني بنحملها هي على الصدقات غير الزكوات. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم. يعني من هو شو وجه الدلالة بسوق الآية: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. قال الفقراء، ما جاب الأصناف كلياتها يعني ولا طالما أخفى يعطيها لمن شاء. نعم. نص في ذكر أحد الأصناف 8 قرآنا وسنة. يعني هي لما الإنسان يوزع هو فرد له أن يعطي من شاء، لكن عندما يكون يتولى التوزيع الإمام عندها يجب عليه أن يعمي. نعم. وإذا كان يعني كمان بالمال كثرة ولا قلة بحسب المال. نعم. وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وحذيفة، وقال به من التابعين جماعة، قالوا: جائز أن يدفعها إلى الأصناف 8، وإلى أي صنف منها دفعت جائز. جائز. وكمان عند السادة الشافعية جائز. روى المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال إنما ذكر الله هذه الصدقات لتعرف، وأي صنف منها أعطيت أجزاءك. وروى سعيد بن جبير يعني ذكرها لتعرف، يعني تعرف من تعطي، مو لتشمل الجميع، تعطي الجميع. يعني هذا يعني عم يبرر كلام سعد المالكي. نعم. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال في أيها وضعت أجزاء عنك، وهو قول الحسن وإبراهيم وغيرهما. نعم. قال الكي الطبري حتى ادعى مالك الإجماع على ذلك. نعم. قلت يريد إجماع الصحابة، فإنه لا يعلم لهم مخالف منهم على ما قاله أبو عمر. نعم. على ما قاله أبو عمر بن عبد البر. نعم. ابن العربي والذي جعلناه فيصلا بيننا وبينهم أن الأمة اتفقت على أنه لو أعطي كل صنف حظه لم يجب تعميم الصنف، لم يجب تعميمه، مو على الإطلاق. كمان نحن ما نوجب تعميمه الشافعية، لكن بحسبه إذا كانوا محصورين يجب تعميمه، أما إذا كانوا غير محصورين لا يجب تعميمه. يعني في تفصيل في هذا. نعم. فكذلك تعميم الأصناف مثله. تمام مثله. والله أعلم. طيب. ثم قال الثالثة. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، ومتعنا بما أكرمتنا، وبارك لنا فيه، واجعله الوارث منا، واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا، واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه، وأرنا عز دينك وذل عدوك، وفرج عنا وعن المكروبين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أرنا عز الإسلام يا أرحم الراحمين، وذل عدوه، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، وإنك على كل شيء قدير، ولكل فضل وخير جدير.